بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن كل متاع الحياة الدنيا ونعمها إنما ينحصر في ثلاث قضايا: القضية الأولى قضية الأمن، والقضية الثانية قضية الصحة، والقضية الثالثة قضية الطعام. فإذا حيزت للمرء فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. وأول ذلك نعمة الأمن، ولذلك امتن الله سبحانه وتعالى على المؤمنين إذ بين له أنه أمنهم بعد خوف، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. بعد أن كانوا في حالة من الخوف وذهاب الأمن، فإن الله سبحانه وتعالى أمنهم، آواهم الله سبحانه وتعالى إليه، ونصرهم الله سبحانه وتعالى، وجعل لهم أمنا يعيشون فيه. والأمن يعني السكينة والطمأنينة وذهاب الخوف، فإن ذلك أول النعم. وامتن الله سبحانه وتعالى على قريش إذ قال الله سبحانه وتعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أي أمنهم الله سبحانه وتعالى من الخوف، وجعل الله سبحانه وتعالى حرمه آمنا، جعل الله سبحانه وتعالى حرمه آمنا، ومن دخله ينبغي أن يكون آمنا. وهذه نعمة على أهل الحرم أنه آمن في نفسه، وأنه من دخله ينبغي أن يؤمن غيره. فبين الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه، وقال إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر. فدعا إبراهيم عليه السلام بالأمان لهذا البلد الحرام، كما بين يعقوب عليه السلام حين أرسل بنيه إلى مصر قال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، يعني آمنين في أنفسكم مؤمنين لغيرهم. لا يجوز إحداث القلاقل والاضطرابات في بلاد المسلمين، ولا يجوز فيها إحداث التفجير ولا التدمير ولا القتل ولا إحداث الهرج ولا الاضطرابات ولا المظاهرات التي تؤدي إلى إحداث خلل في الأمن، لأن الخلل الأمني يعود على أفراد أهل هذا الوطن، يعود عليهم خوف على أبدانهم وخوف على أموالهم وخوف على أولادهم. حين تنتشر الجريمة وتشيع يصبح الإنسان غير آمن على نفسه، وحين ينتشر التفجير فيكون هنا وهناك يصبح الإنسان غير آمن على السير في الطريق، بل غير آمن على الصلاة في المساجد، بل غير آمن على وجوده في بيته. وأن ذلك الاضطراب إنما يعود على الوطن بالخراب، ولذلك ينبغي على كل مسلم أن يؤمن نفسه وأن يؤمن غيره وأن يؤمن وطنه وأن يجنبه القلاقل والفتن، وأن يبتعد عن ذلك لما يحدث بعد ذلك من الأضرار والتبعات السيئة التي تعود على المسلمين في بلادهم وفي أوطانهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن هذه النعمة العظيمة فقال: من إذا أصبح إذا كان الرجل آمنا في سربه عنده قوت يومه، معافا في بدنه عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. ولا يقول قائل أن من قتل هذا كافرا، فإن الإنسان لا يقتل إلا بالحق. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة، أنه من قتل معاهدا أي من بنى بيننا وبينه عهد ويعيش بأمان بسبب هذا العهد، فإذا قتله في غير كنهه أي قتله في حالة عهده فإن الله سبحانه وتعالى قد حرم عليه الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أمن رجل على دمه ثم قتله فأنا من القاتل بريء وإن كان المقتول كافرا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل رجلا من أهل الذمة حرم الله عليه ريح الجنة وإن ريحها لتشم من مسيرة 70 سنة. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن القتل لا يكون قتل عشواء، سواء كان المقتول مسلما أو كان المقتول كافرا. فإن العلماء قسموا الكفار 4 أقسام، لا يحل قتل 3 أقسام منهم. فإن القسم الأول هو القسم الذي بيننا وبينه عهد، وهو الذي يسمى بالكافر المعاهد، فإن هذا لا يجوز قتله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أنه من قتل معاهدا في غير كنهه فقد حرم الله عليه الجنة. ولا يجوز عباد الله ولا يحل في ديننا الغدر، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلح الحديبية، عندما جاء رجل من المسلمين مسلما بعد أن عاهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكفار على أنه من أتى إليه مسلما فإنه يعيده إلى الكفار، فقال له: يا رسول الله تعيدني إلى الكفار يفتنونني في ديني؟ فقال: إن الله سيجعل لك مخرجا، إن قد أعطيناهم عهدا، وإنه لا يحل في ديننا الغدر. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الغدر لا يحل في دين المسلمين وإن كان المغدور به كافرا. وقال الله سبحانه وتعالى في ذلك: أنزل الله سبحانه وتعالى آيات بينات، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. لم يقل الله سبحانه وتعالى: وإن يريدوا خيانتك فخنهم، لأن الخيانة مذمومة على كل حال، وإنما قال: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. وبين الله سبحانه وتعالى أن المسلم إذا أراد قتال الكفار فإنه يعلمهم بذلك، يدعوهم أولا إلى الإسلام ثم بعد ذلك يعلمهم بقتالهم. وبين الله عز وجل أنه ينبذ إليهم على سواء، أي يخبرهم بأنه يقاتلهم، ولا يحل في الإسلام، لا يحل في ديننا الغدر، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، أي عنده أمن في سكنه الذي يسكن فيه، وفي موطنه الذي يستوطن فيه، وفي بلده التي يعيش فيها، إذا كان آمنا في سربه، فإن هذه نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى. وجاء عروة وجاء المغيرة بن شعبة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان قد صحب أناسا في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم، فجاء فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما الإسلام فقد قبلناه، وأما المال فإنا لا نقبله، فإنه مال غدر وخيانة، فإنه مال غدر وخيانة. ولأن الرجل إذا صحب رجلا فإن كلا منهما يعطي الأمان لغيره وإن لم يصرح بذلك، بل أفتى علماء المسلمين أنه من دخل بلدا من بلاد الكفار التي هي بلاد حربية فأعطوه الأمان على نفسه لا يجوز له أن يحدث فيها قتلا، وذلك لأنه إذا أمنوه على دمه فإنه بالمقابل يؤمنهم على دمهم. وكذلك عباد الله، الكافر المستأمن الذي دخل بلاد المسلمين بأمان ويؤمن هذا الكافر أي مسلم يعطي هذا الأمان، فإنه يسعى بذمتهم أدناهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وقال الله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، أي تعيده إلى مأمنه. فإذا أعطيناه الأمان، أو أعطى مسلم من المسلمين الأمان، أو كان عنده شبهة أمان، فإنه لا يجوز الاعتداء عليه ولا قتله ولا أخذ ماله، ولا أخذ ماله أو استحلاله، ولا استحلال أعراضه، فإن ذلك مما لا يجوز شرعا. ولم يفتي ذلك بذلك أحد من علماء المسلمين الأفاضل، لا في الماضي ولا في الحاضر. وإنما ينبغي إذا دخل أحد بلاد المسلمين بأمان فإنه ينبغي أن نعطيه أمانه حتى يعود إلى بلده. وأما الصنف الثالث فهو صنف أهل الذمة، وهم من أهل الكتاب الذين يدفعون الجزية، فإنه ينبغي أن يؤمنوا على أنفسهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل ذميا فقد لم يرح رائحة الجنة، وإن رائحتها لتشم من مسيرة كذا وكذا، أي إذا أعطيناهم عهدا وذمة فإنه لا يجوز أن نخفر ذمتهم إلا أن يخفروا ذمة أنفسهم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن الغدر والخيانة لا تكون من شيم المسلم. وعلى ذلك نقول أن من أحدث هذا التفجير أو التدمير لا يكون ممن يعلمون دين الله سبحانه وتعالى، ولا يقفون على حدود الله عز وجل، ولا يعلمون أقوال أهل العلم في ذلك. وإنا نقول عباد الله أن بلادنا مستهدفة من كثير من البلاد التي من حوالينا، لأنهم يعلمون عباد الله أن هذا البلد إذا قامت له قائمة ستقوم لبلاد المسلمين جميعا قائمة. هذا البلد يعول عليه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها أن يكون له تمكين وقوة وبأس، فإذا كان له القوة والبأس فإنه سيؤمن بلاد المسلمين جميعا. ولذلك يحرص كثير من هذه البلاد المعادية والتي هي من حولنا، تحرص على إحداث القلاقل وإحداث الفتن في بلادنا. وينبغي أن نكون عباد الله متيقظين لذلك، ولا نسير في مخططات أعداء هذا الوطن وأعداء هذه الأمة. فإن الشيعة يعبثون بأصابع خفية في بلادنا لإحداث القلاقل حتى يسيطروا أو يهيمنوا لإقامة ما يسمونه بالهلال الخصيب، الذي يشمل بلادنا وبلاد الشام والبلاد التي كانت في فارس ثم بلاد المملكة حتى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك المخابرات الصهيونية التي تعبث في أمن بلادنا أيضا، والتي تسعى لإحداث القلاقل وإضعاف هذا الوطن وإضعاف هذا البلد وإحداث الاضطرابات فيه للهيمنة والسيطرة عليه، وحتى لا تقوم له قائمة ولا يكون لها من يقف أمامها، لأن كل البلاد التي من حولنا من بلاد المسلمين هي أضعف من هذا البلد الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله بلدا آمنا مطمئنا، وأن يجنبه الله عز وجل الفتن والبلايا والمحن، وأن يجنبه ربنا سبحانه وتعالى كل ما يكون فيه من الضعف والوهن، فإن ذلك يعود على المواطنين كذلك بالخوف وذهاب الأمن، ويعود كذلك ربما عباد الله من تبعات مثل هذه القلاقل والإضعاف لوطننا، تدخل غيرنا في شؤوننا، ثم ربما يؤدي ذلك إلى التدخل في بلادنا كما حدث في العراق وكما يحدث في غيرها من البلاد، وقد يؤدي إلى انقسام بلادنا كما يسعون في السودان وفي اليمن وفي المغرب وفي غيرها من بلاد المسلمين لإحداث انقسامات في داخلها وإضعاف هذه الأوطان وتحويلها إلى دويلات صغيرة كما يسعون في لبنان وفي العراق وفي غيرها، وكل ذلك من عبث الذين لا يحبون لمصرنا الخير ولا يحبون لنا ولا لأوطاننا الخير، فكيف نسير في مخططاتهم وكيف عباد الله نحقق لهم ما يريدون من إحداث قلاقل وفتن في بلادنا وإحداث اضطرابات فيها، فإن ذلك مما لا يحل ولا يجوز. واعلموا عباد الله أنه طالما كانت قوة الأمن قوية في بلادنا فإن ذلك يحقق أمنا للمواطنين في البلد، وإن إضعاف هذا الأمن إنما يؤدي عباد الله إلى إضعاف هذا الوطن وذهاب الأمن وذهاب الخوف. فالذي حدث في العراق بعد سقوط صدام مع ظلمه الذي كان كما يدعون وينقلون عنه القصص، فإنما حدث بعد صدام وبعد سقوط الدولة لم يكن يحدث واحد في المليون منه في عهد صدام من إحداث المتفجرات في الشوارع والطرقات وفي المساجد وفي غيرها وفي المصانع والشركات والهيئات وتدمير الكباري والجسور والشوارع والطرقات والمؤسسات، حتى جاع الشعب لم يجد ما يأكل، وحتى أحدث نكاية في المسلمين كان يرجوها العدو، وإنما حدثت هذه بأيدي أبنائها بعد ذلك، بعد تدمير من أعدائها حدث تدمير في داخلها بعد إثارة الفتنة، فإن الفتنة إذا ثارت عجز الحكماء عن حسمها، فإن الفتنة إذا سارت لم يستطع أحد أن يحكم هذه الفتنة أو أن يذهب أوارها وانتشارها. ولذلك ينبغي عباد الله أن نفهم عدونا فهما جيدا، وأن نعرف ما يسعى إليه وما يحيك لنا من مؤامرات، ولا ينبغي أن ننفذ ذلك له، وينبغي عباد الله أن يكون المسلمون يدا واحدة في مواجهة هذه الفتن والاضطرابات، حتى يجعل ربنا سبحانه وتعالى بلدا آمنا وسائر بلاد المسلمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعمة الأمن، ثم بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعمة الصحة. والصحة عباد الله من النعم التي يغبن فيها كثير من الناس، أي أن الناس يهدرون هذه النعمة بغير ثمن ولا طائل تحتها، وإنما ينفقون هذه النعمة ربما في إذهابها بطاعات المسكرات والمخدرات وتعاطي ما يوهن البدن من التدخين وغيره، وتعاطي كذلك من مما حرم الله سبحانه وتعالى الذي يوهن البدن ويذهب بالصحة ويغيب العقل وغير ذلك من نعم الله سبحانه وتعالى. ومنهم عباد الله من يضيعها ويضيع هذه النعمة في غير ما وضعت له، من استخدام نعمة الصحة يستخدمها في غير ما وضعها الله عز وجل له، فلا يستغرق هذه النعمة في طاعة الله سبحانه من صلاة وصيام وأمر بمعروف ونهي عن منكر وبر للوالدين وصلة للأرحام وسعي للإصلاح بين الناس ومشي إلى المساجد وحج بيت الله الحرام وغير ذلك مما يحتاج إلى شيء من الصحة، فإنه لا ينفق في ذلك وإنما ينفق في الملاهي والملذات، فإنما يسافر هنا وهناك لقضاء أوقات يزعم أنها أوقات تفرج على نفسه، وإنما هي في الحقيقة تضيق صدره، لأن الصدر لا ينشرح إلا بنعمة الله سبحانه وتعالى، فالصدر هذا ينشرح بنعمة الله عز وجل من طاعته وبالإسلام وبالإيمان وبالعبادات ينشرح الصدر، وأما ضيقه فإنما يكون بمعصية الله سبحانه وتعالى، فينفق ذلك عباد الله، ينفق ذلك مع وقته في قضاء ذلك في لعب النارد ولعب الطاولة وغيرها من هذه التي يمكث عليها ربما الأوقات الطويلة، وربما يضيع ذلك عباد الله في ألعاب ربما تكون غير ذي فائدة عليه في دنياه ولا في أخراه، فإنه يضيع ذلك كله ويبيعه بثمن بخس، فإن الغبن أن تبيع الشيء بأقل من ثمنه أو أن تبيعه أو أن تشتريه بأزيد من ثمنه، والعبد يبيع صحته أحيانا بغير ثمن ويبيعها أحيانا بثمن بخس. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أي يبيعونها بغير ثمن أو يبيعونها بثمن بخس، الصحة والفراغ. إذا كان العبد صحيحا فينبغي أن يستغرق ذلك في طاعة الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا فعل ذلك في وقت صحته فإنه يعود عليه بالفائدة عند مرضه وعند كبره، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يفعله صحيحا مقيما، أي أنه إذا مرض فإنه يكتب له ما كان يفعله حال صحته وإن لم يفعل ذلك حال مرضه. وهذا يدل على أن استغراق العبد لصحته في طاعة الله سبحانه وتعالى يعود عليه بفائدة في الحال، وهي ما يكتب لهذه الأعمال من الأجور، ويعود عليه كذلك في المآل، إذ أنه إذا مرض أو كبر فلم يستطع أن يفعل هذه العبادات أو أن يأتيها، فإن ذلك يعود عليه عباد الله، يعود عليه بالفائدة، إذ أن الله يكتب له العبادات التي كان يفعلها في شبابه والتي كان يفعلها في صحته وإن لم يفعلها في مرضه وكبره. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. النفس إذا حازت رزقها اطمأنت، كما جاء ذلك عن السلف أن النفس إذا حازت رزقها اطمأنت، أي حدث لها شيء من الطمأنينة، فالعبد إذا حاز رزقه فإن ذلك نوع من الطمأنينة والأمن والسكون والهدوء، لأنه لا يكون قلقا ولا مضطربا، لا يكون قلقا ولا مضطربا ولا مشغولا برزقه ولا مشغولا عما يكون في غده إذا حيز له رزقه. فإذا كان عنده قوت يومه فإنه يحدث له من الطمأنينة والسكينة ما يجده كذلك في الطمأنينة والسكينة التي يجدها في الأمن. ولذلك بين الله سبحانه وتعالى أن من نعمه إيجاد الطعام والأمن، فقال ربنا سبحانه وتعالى: فاعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وبين الله سبحانه وتعالى أن ذهاب الأمن وذهاب الطعام إنما هو عقوبة من الله سبحانه وتعالى. فقال ربنا سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يعملون بما كانوا يصنعون. فبين الله سبحانه وتعالى أن نعمة الأمن ونعمة الطعام إنما هي للذين يؤمنون بالله وباليوم الآخر. وعلى ذلك إذا أردنا أمنا لأوطاننا وأمنا لأنفسنا علينا بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وزيادة الإيمان والتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والسير على دربه واقتفاء أثره والعمل الصالح بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه والتابعين له بإحسان رضي الله عنهم جميعا. علينا بالسير في هذا، فإن الله سبحانه وتعالى يبين ذلك في كتابه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فبين الله سبحانه وتعالى أن الأمن يكون لأهل الطاعة الذين آمنوا بالله عز وجل ولم يشركوا به شيئا، فإن الله يؤمنهم في الدنيا ويؤمنهم في الآخرة، وكلما ازداد الإيمان ازداد الأمن. فالذي يؤمن بالله إيمانا تاما ولا يشرك بالله شيئا يجعل الله عز وجل له أمنا كاملا أمنا تاما، وينتزع منه من الأمن بقدر ما يفرط في طاعة الله عز وجل وبقدر ما يفرط في القضايا الإيمانية، فإنه ينتزع منه من الأمن وتكون البلايا والمحن والإحن. فينبغي عباد الله إذا أردنا أن نجنب أنفسنا وأوطاننا مثل هذه القلاقل علينا أن نرتفع بالمعدل الإيماني بفعل الطاعات وترك المنهيات، فإن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بطاعة الله عز وجل وينقص بمعصية الله سبحانه. فإذا عرفنا ذلك فعلينا أن نهرع إلى طاعة الله سبحانه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى كسوفا أو خسوفا يعني في الشمس أو في القمر دعا الناس إلى الصلاة وإلى الصدقة، وذلك حتى يذهب ذلك عن الأمة. فإن ذلك عباد الله كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فهرعوا إلى الصلاة والصدقة. فإذا رأيتم عباد الله ملامح الفتنة، ملامح القلاقل والاضطرابات والمحن ربما تأتي إلى هذا الوطن، رائحتها قد وجدت في هوائها، وربما وجدت بعض الأفعال التي تشير إلى مثل ذلك، فعلينا بتقوية الإيمان، علينا بزيادة الصلاة وزيادة الصيام، علينا بإحداث صلاة وصيام لله سبحانه وتعالى، أي أن نفعل من الطاعات ما لم نكن نفعله قبل ذلك، وعلينا بالصدقة، وعلينا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وصلة الأرحام، وبر الوالدين، والإحسان إلى المسلمين، فإن ذلك عباد الله نوع توسل إلى الله سبحانه وتعالى، نتوسل به إلى الله عز وجل أن يرفع مقته وغضبه عنا، وأن يرفع عن هذا الوطن القلاقل والمحن والإحن والزلازل والفتن، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسولك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أحل في بلادنا الأمن والأمان، ومن أراد ببلادنا سوءا فدمره، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره. اللهم رد كيد الكائدين ومكر الماكرين، وسلم المسلمين يا رب العالمين. اللهم سلم للمسلمين أوطانهم، وسلم لهم أنفسهم ودماءهم، وسلم لهم أبناءهم ومساجدهم. اللهم سلم لهم دينهم وعبادتهم. اللهم سلمهم من كل سوء. اللهم ارحم موتى المسلمين أجمعين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم أذهب هم المهمومين، وفرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.